جائز، بل هذا في الحقيقة من شرع الله، لأن شرع الله عز وجل يأمر بالعدل ويأمر بحفظ ضروريات الناس، فوضع أحكام كأحكام المرور ونحو ذلك مما يضبط مصالح الناس ولا يخالف شرع الله ليس ممنوعا بل مطلوب شرعا، وبالتالي فالتحاكم إلى تلك الأحكام التي لا تخالف شرع الله ليس حراما بل هو من شرع الله سبحانه وتعالى. ثم بينا أن التحاكم إلى ما يخالف شرع الله عز وجل ليس على درجة واحدة بل على دركات وأقسام. فالقسم الأول أن يتحاكم العبد إلى ما يخالف شرع الله وهو مبغض لشرع الله، كاره لشرع الله عز وجل، متنقص لشرع الله عز وجل، وهذا كفر أكبر. والقسم الثاني أن يتحاكم العبد إلى ما يخالف شرع الله وهو غير كاره لشرع الله، لكنه يرى أن ما خالف شرع الله أحسن من شرع الله وأكمل وأحرى بتحقيق العدل وأنسب إلى الزمان مما شرعه الله عز وجل، وهذا كفر أكبر. وإن كان دون سابقه، لأن سابقه مبغض لشرع الله عز وجل. والقسم الثالث أن يتحاكم العبد إلى ما خالف شرع الله وهو يرى أن حكم المخلوقين يساوي حكم الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، وهذا أيضا كفر أكبر. والقسم الرابع أن يتحاكم العبد إلى ما خالف شرع الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن، لكن يجوز أن يتحاكم إلى ما خالف شرع الله، وهذا أيضا كفر أكبر. ونبهتكم إلى أن هذا الحكم على الفعل الذي هو التحاكم لا على الفاعل الذي هو المتحاكم، فإن الفاعل للحكم عليه طريق أخرى تحتاج إلى نظر في شروط وانتفاء موانع، مع النظر إلى الأصل والتمسك به حتى يتيقن خلافه، أعني الإسلام وأن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام. والقسم الخامس أن يتحاكم العبد إلى ما خالف شرع الله وهو يعتقد أن التحاكم إلى ما يخالف شرع الله حرام ومنكر، لكن غلبته الدنيا والشهوة والهوى، فهذا كفر دون كفر، وليس كفرا أكبر ولا يخرج من الملة، لكنه جريمة كبرى وخطر عظيم. وقلنا إن هذا كله في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار إذا اضطر الإنسان إلى هذا التحاكم فقد ذكرنا كلام أهل العلم، وأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى ما خالف شرع الله ولو في حالة الاضطرار إلا إذا استحكمت الضرورة. ما معنى إذا استحكمت الضرورة؟ يعني لم يكن للإنسان خيار في أن يتحاكم أو لا يتحاكم، كأن حاكمه غيره إلى تلك الأحكام فلا بد له من أن يذهب، أما أن يتحاكم بنفسه قالوا لا. وذهب أكثر العلماء إلى أنه في حال الضرورة يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرر متحققا لا موهوما ولا بعيدا، والشرط الثاني أن يكون الضرر عظيما لو لم يتحاكم. أما إذا كان الضرر سهلا يتحمله الناس فلا يجوز له أن يتحاكم إلى ما خالف شرع الله من أجله. والشرط الثالث أن لا يوجد طريق لدفع الضرر سوى هذا التحاكم، فإذا وجد طريق مباح ولو بالرجوع إلى طالب علم في البلد يفصل في المسألة ويحل النزاع فإنه لا يجوز هذا التحاكم. والشرط الرابع أن لا يأخذ من حكم هذه المحكمة إلا حقه المشروع وأن لا يزيد على ذلك ولو حكمت به تلك المحكمة، فلا يأخذ حكمها بخلاف الشرع وإنما يأخذ حكمها الذي يحكم له به شرعا وإن كان بطريق القانون الوضعي. والشرط الخامس أن يكون كارها لهذا التحاكم، فلولا الضرورة لما تحاكم. وشرحنا مراد الشيخ من الآيات التي ذكرها في الباب ووقفنا عند إيراده للسنة، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم النفيس كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمة الله عليه: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث رواه صحابيان جليلان، فرواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عندنا هنا، ورواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى هذا الحديث جمع من العلماء، منهم ابن أبي عاصم في السنة والأصبهاني في الترغيب والبغوي، وقد اختلف العلماء في إسناده، فقال النووي كما في الأربعين النووية: حسن صحيح، هكذا قال، حسن صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الذهبي في الكبائر إسناده صحيح، قال الذهبي في الكبائر إسناده صحيح، وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات، وذكر تصحيح النووي له، تصحيح النووي له وسكت عنه لم يخالفه، وصححه الشيخ أحمد شاكر. وقال ابن باز رحمه الله وسائر علماء المسلمين ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح. شيخ ابن باز رحمه الله يرى أن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وضعفه الألباني، وضعفه الشيخ مقبل الوادعي. والناظر في إسناد الحديث يرى أنه ضعيف ولا يمكن أن يصحح من جهة الإسناد، ولكن معناه صحيح كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. فإن التوحيد والنطق بالشهادتين يقتضي أن يكون ميل الإنسان ومراده مقيدا بشرع الله، فلا يميل إلى ما حرم الله، ولا يريد إرادة جازمة ما حرم الله، ولا يفعل ما حرم الله. هذا مقتضى التوحيد، لكنه ليس شرطا فيه، بمعنى الذي يميل إلى أمر حرمه الله أو أراد أمرا حرمه الله أو فعل أمرا حرمه الله لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا، إلا إذا كان هواه كله تبعا لما خالف شرع الله، أو كان هواه هذا مبنيا على كره شرع الله، فإنه إذاك يكون كفرا، أو كان استحلالا لما حرم الله فإنه يكون كفرا. يعني متى يكون ميل الإنسان وإرادته وعمله بما خالف شرع الله كفرا؟ في أحوال: الحالة الأولى أن تكون إراداته كلها تبعا لما خالف شرع الله. الحالة الثانية أن يكون ميله إلى ما خالف شرع الله كرها لشرع الله عز وجل وبغضا لشرع الله مع علمه بشرع الله. والحالة الثالثة أن يكون ذلك استحلالا لما حرم الله مع علمه بما حرم الله، مع علمه بما حرم الله. فإذا سلم من كل هذا فإنه لا يكون حرام، لا يكون كفرا لكنه يكون حراما، لكنه يكون حراما. وهذه الجملة لا يؤمن عند أهل العلم من علامات الكبائر: نفي الإيمان عن فعل شيء أو عن فاعل شيء يدل على أن ذلك الشيء من الكبائر، من كبائر الذنوب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميله وما يشتهيه، تبعا لما جئت به، أي لا يخالف ما جئت به في الكتاب والسنة. ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن التحاكم إلى ما خالف شرع الله عز وجل يدخل في كون الهوى مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هنا يذكر الشيخ سبب نزول الآية التي ترجم بها للباب، وأسباب النزول المذكورة هنا من جهة الإسناد ضعيفة، لكن شهرتها عند علماء الإسلام وقبول العلماء لها وتعدد طرقها تشهد أن لها أصلا. وقد أشار بعض الناس أن الشيخ مقبل الوادعي ذكر هذا السبب في الصحيح المسند من أسباب النزول، والحقيقة أنه لم يذكر هذا السبب، وإنما ذكر شيئا آخر غير هذا، لكن أقول إن شهرة هذا السبب عند أهل التفسير وعلماء الإسلام قاطبة، وقبول العلماء لهذا وتعدد طرق هذه القصص أو هاتين القصتين يشهد لها بالاعتبار. قال الشعبي، وهو الإمام التابعي المعروف: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، احتاج معها إلى التحاكم، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأن اليهودي يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم حكم عدل، يحكم بالعدل ولا يقبل الرشوة ولا يظلم حتى أعدى الأعداء، ويعلم أن الحق له. يا إخوة، ليس صحيحا هنا ما قال بعض أهل العلم أو قال بعض الشراح من أن اليهودي هنا يعني أحسن حالا من المنافق، كلهم سواء، لكن اليهودي يعرف أن الحق له، وأنه إذا رفعت الخصومة إلى من يحكم بالعدل سيحكم له، وهو على يقين من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالعدل، ولا يقبل الظلم على أحد، ولا يقبل الرشوة. فقال نتحاكم إلى محمد. أما المنافق فيعلم أن الحق عليه، وأنه إذا لم يتخذ الطرق الملتوية سيحكم عليه. فماذا يريد؟ يريد اليهود، قوم هذا اليهودي الذي هو خصمه، لأنه يعلم أن اليهود يقبلون الرشوة، فإذا أشار لليهودي بالرشوة حكم على أخيه. فاختصما ولم يتفقا، ثم اتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة، والكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، وقد كانت العرب تعظم الكهان وتجعلهم قضاة، فكان هناك كاهن في جهينة، فاتفق على أن يأتي إليه فيتحاكم إليه. فنزلت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون، أي أنها في شأن المنافق، فإنه أبى أن يتحاكم إلى شرع الله أولا وطلب اليهود، ثم ثانيا طلب الكاهن. فنزلت الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف اليهودي. وجاء في بعض الطرق أنهما اتفقا على التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال هذا هذا وهذا هذا اتفقا على التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضيا بحكمه. يعني في البداية أحدهما طلب التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضيا بحكمه، أو لم يرضى أحدهما بحكمه، لم يرضى أحدهما بحكمه، وطلب أن يتحاكم إلى أبي بكر. وهذا منافق، هذا الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نتحاكم إلى أبي بكر، فأرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. فلما جاء عند أبي بكر وسمع قال ما كنت لأحكم بين رجلين لم يرضى أحدهما بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردهما، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلهما إلى عمر. فلما جاء وقص الخبر على عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه للمنافق الرجل الرافض للحكم، قال لم تقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لم أقبله، وأريد أن تحكم بيننا. قال انتظراني. فدخل بيته واخترط سيفه وخرج فضرب عنق المنافق وقال هذا حكمي في من لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية هكذا وردت القصة. وكما قلت لكم الأسانيد ضعيفة، لكن تعدد الطرق وقبول العلماء يجعلنا نقول لها أصل. هنا إشكال، كيف قتل عمر رضي الله عنه هذا الرجل وهو ليس ولي أمر؟ وهذا إنما من عمل ولي الأمر. أجيب عن هذا بأجوبة. فقال بعض أهل العلم إن عمر رضي الله عنه غار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك نفسه، وهذا قاله بعض أهل العلم، لكنه عندي ليس بقوي والله أعلم. وقال بعض أهل العلم إن عمر رضي الله عنه كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفذ الأحكام، فقتله بحكم كونه وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى من الذي قبله. لكن الأقوى والله أعلم أن عمر فهم من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلين له أنهما أراد منه أن يحكم بينهما، لأن هذا ما يجوز. يدرك عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز أن يحكم بينهما بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يدرك هذا. إذن لما جاء وقد أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمر أن المراد ليس أن يحكم بينهما. إذن ما المراد؟ أن يقتل من لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد منه شيئا غير الحكم، وهو شيء واحد، وهو أن يقتل هذا المنافق، وجريمته أنه لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ما يظهر والله أعلم في هذا السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يعني بيان أن الطاغوت ليس الأصنام فقط، بل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطع، على ما فسرناه سابقا. فإن الله سمى الحكم المخالف لشرعه طاغوتا، وهذا ليس صنما، فدل ذلك على أن الطاغوت أوسع من الأصنام. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآن. نعم، وبيان أنها في المنافقين، وأن من أعظم الإفساد في الأرض التحاكم إلى ما يخالف شرع الله، وهو من شأن المنافقين. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وتضمن هذا تحريم التحاكم إلى ما يخالف شرع الله، لأنه من أعظم الإفساد في الأرض ومن شأن المفسدين في الأرض. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، وقد تقدم بيان أن هذا إنكار عليهم في طلبهم حكم الجاهلية، وبينا معنى الجاهلية. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم، كما بينا. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم، تفسير الإيمان الصادق الذي فيه قبول شرع الله، والإيمان الكاذب الذي فيه رد شرع الله. فالمنافقون يزعمون بألسنتهم أنهم مؤمنون وهم كذبة، ومن هذا الكذب الذي يعيشون فيه أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. فالإيمان الكاذب هو القول باللسان مع بغض شرع الله عز وجل وعدم التحاكم إليه. نعم. قال رحمه الله: السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. وأنه علم أنه بهذا كافر، وفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منه قتله، وهذا يدل على أن من لم يقبل شرع الله يكفر بهذا. نعم. قال رحمه الله: الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فسرنا وبينا في معنى الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم، تقدم أيها الفضلاء معنا في أول شرحنا لكتاب التوحيد أن بينا أن هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في توحيد الألوهية فقط، في توحيد العبودية، ولذلك كان عنوان الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وحق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبينا في مقدمة شرحنا أن الشيخ في هذا الكتاب لم يتعرض لتوحيد الربوبية ولا لتوحيد الأسماء والصفات إلا من جهة تعلقها بتوحيد الألوهية. ومن هذا الباب، فإن هذا الباب متعلق بالأسماء والصفات، لكن من جهة تعلق هذا بتوحيد الألوهية. وذلك أن الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الباب في قسم لوازم توحيد الألوهية وما يضاد ذلك، كما بينت لكم سابقا أن هذا القسم الذي نشرح فيه الآن هو قسم لوازم توحيد الألوهية وما يضاد ذلك. وذلك أن من لوازم توحيد الألوهية إثبات صفات الكمال لله عز وجل، فمن لوازم إثبات الألوهية لله أن يثبت العبد لله صفات الكمال. لماذا؟ لأن الذي لا يتصف بشيء لا يكون موجودا إلا في الأذهان، لا يكون موجودا في الخارج، بل هو عدم. ولذلك يا إخوة، نفاة الصفات بالكلية، إنما يعبدون عدما، فهو عندهم لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا في داخل العالم ولا في خارج العالم، ولا أول ولا آخر، ولا ظاهر ولا باطن، فهو معدوم. الذي لا يتصف بشيء، الذي يسميه المناطق الوجود المطلق، هذا في الأذهان، لا يكون موجودا في الخارج. ومن لا يتصف بصفات الكمال ناقص عاجز، والعاجز لا يكون إلها، كما قال الله عز وجل في نفي ألوهية آلهة الكفار: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الله أكبر. الله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله، كل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ظلما، إنما هم عباد، فكيف يكون العبد معبودا؟ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. إذن هم لا يسمعون الدعاء، فهم في نقص، ولو سمعوا ما استجابوا. وليس لهم صفات كمال. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ فأقام الله الحجة على الكفار بأن آلهتهم لا تستحق أن تعبد، لأنها ضعيفة عاجزة لعدم اتصافها بصفات الكمال. إذن من لوازم الألوهية أن تثبت لله عز وجل صفات الكمال، الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بمعانيها الظاهرة على ما يليق بجلال الله عز وجل. فالمؤمن من أمثالكم يعظم الله عز وجل في نفسه، فلا يجرؤ على نفي ما أثبته، لا يجرؤ المؤمن، لأنه يعظم الله على أن ينفي ما أثبته الله. أثبت الله أنه كلم موسى، المؤمن الذي يعظم الله لا يجرؤ أن يقول: لا، ما كلم الله موسى، ولا يجرؤ أن يظن أن الله حدث الناس عن أعظم معلوم بالألغاز التي لا تفهم لأول مرة. أعظم معلوم هو الله، لا يمكن للمسلم وقد عظم الله أن يظن أن الله في باب تعريفنا به سبحانه وتعالى يستعمل الإلغاز ويجعل الكلام على غير ظاهره في جميع سياقاته، ولا يجرؤ على أن يشبه الله بشيء من خلقه، ولا يجرؤ أن يطمع أن يدرك كيفية صفة الله عز وجل. كما أن المسلم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بربه العلم الحقيقي، وأن المتأخرين من أمته عرفوا ربه أكثر منه صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقص البلاغة حتى لا يستطيع أن يعبر عن صفات الله عز وجل بما يفهم. كما يعظم المسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجرؤ أن يظن أن المتأخرين من الأمة أعلم بربهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجرؤ أن يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وبالتالي يثبت صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والأسماء في كل ما تقدم كالصفات، فإن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما مجردة، بل هي متضمنة للصفات. كل اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر، فالسميع فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، والبصير فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. وجحد شيء من الأسماء أو الصفات يضاد هذا. والشيخ هنا قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فيكون المعنى باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه. باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه. ويصح أن تقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فيكون المعنى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كذب الله ورسوله. من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كذب الله ورسوله. وجحد شيء من الأسماء والصفات الأصل العام فيه أنه كفر أكبر، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء، وذاك يقول: الله ليس في السماء. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، وذاك يقول: ما كلم الله موسى تكليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وذاك يقول: لا ينزل ربنا. فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يا معاشر الفضلاء، في نفس الوقت يوجد أصل آخر يقول: التأويل يمنع تكفير المعين، التأويل يمنع تكفير المعين. فالذي ينفي صفة من الصفات أو اسما من الأسماء متأولا لا يكفر بعينه، وإن كان فعله كفرا، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوة، أهل السنة والجماعة أصولهم هداية وأمان، فيها حفظ الدين وفيها حفظ أمور الناس. حفظ الدين، انتبه يا عبد الله، جحدك لصفة في القرآن أو السنة تكذيب للقرآن والسنة، فاحذر، فإن هذا كفر. حفظ أمور الناس، التأويل يمنع تكفير المعين. فمن تأول صفة من الصفات أو بعضها، أو تأول الصفات، فإنه لا يكفر بعينه، وإن كان من أهل البدع وعلى خطر عظيم. وجحد الأسماء والصفات على دركات. الجحد الذي وقع في الأمة بعد سلفها الصالح، يا إخوة، مضى الصحابة وهم يثبتون الأسماء والصفات على معانيها الظاهرة، على ما يليق بجلال الله، ومضى فضلاء الأمة على ذلك، إلى أن جاء الجهم ابن صفوان فأظهر بلية إنكار الصفات والأسماء وجحدها، وقد أخذ هذا عن شيخه الجعد بن درهم الذي حكم عليه الأمير خالد القسري بالقتل لنفيه صفات الله عز وجل. وفي يوم عيد الأضحى، بعد أن خطب الناس خطبة عيد الأضحى، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يقول ويقول، وذكر نفيه للصفات، فنزل فضرب عنقه. والجعد بن درهم أخذ هذه البلية عن اليهود، وكان شيخهم الأعظم لبيد الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، بعد ذهاب السلف وفضلاء الأمة ظهر في أثناء وجود علماء كبار هذا الضال الجهم الذي حكم المحققون عليه بالكفر وأخذ عقيدته عن الجعد الذي سمعتم شأنه. فكان الناس في جحد الأسماء والصفات على دركات أو درجات. الأولى جحد الأسماء والصفات بالكلية، تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته بالكلية، وهؤلاء أشر القوم. والثانية إثبات الأسماء وجحد معانيها ومعاني الصفات. يقول نثبت أن الله سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر، قدير لكن بلا قدرة، حي لكن بلا حياة، عليم لكن بلا علم. فيثبتون أسماء جوفاء وينفون المعاني، وهؤلاء دون الأولين. والثالثة إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي باقيها أو تأول باقيها، وهؤلاء دون من سبقهم. والرابعة إثبات ألفاظ الأسماء والصفات وتفويض معانيها، وهم فرقتان. فرقة تقول نعلم أن للأسماء والصفات معان لكنها خلاف الظاهر ولا ندري ما هي، فهؤلاء مؤولة مفوضة. مؤولة لأنهم يقولون هي خلاف الظاهر، مفوضة لأنهم يقولون المعاني المرادة نتوقف فيها لا ندري ما هي. وفرقة تقول نثبت لها معان ولكن نفوض فيها إلى الله، ما نذكر هذه المعاني، ما نقول هي موافقة للظاهر مخالفة للظاهر هي كذا هي كذا، لا. إذن يثبتون الأسماء والصفات وأن لها معان لكن يفوضون هذه المعاني، وكل هؤلاء قد أخطأوا الطريق وخالفوا السلف، ومن قبل ذلك خالفوا الكتاب والسنة. فهذا هو المراد بهذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. نعم، قال بعض العلماء يا إخوة وهم يكفرون بالرحمن معناها وهم يجحدون بألوهية ووحدانية الله ويكذبون بها. وهم يجحدون بوحدانية الله وألوهية الله ويكذبون بها، أي أن كفار قريش كانوا يجحدون وحدانية الله. لاحظوا يا إخوة، ما يجحدون الله ولا ينكرون وجود الله، وإنما يجحدون وحدانية الله. وبهذا تعرفون يا إخوة خطأ من قال أن من أهل العلم من قال معنى وهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالمسمى. لا، هم ما يكفرون بالمسمى، هم يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالله، لكن بعض أهل العلم قال يكفرون بماذا؟ بوحدانية الله. لو قيل لهم الله لا يخالفون، وهم يؤمنون أن الله هو الخالق وهو الرزاق، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يكفرون. إذن بعض أهل العلم قال يكفرون بوحدانية الله. وعلى هذا يا إخوة ليس المراد هنا أنهم يكفرون باسم الرحمن على هذا القول، وإنما المراد أنهم يكفرون بوحدانية الرحمن، بوحدانية الله، لأن الله قال بعد ذلك قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قالوا فكان الجواب في تقرير اسم الرحمن ولا في تقرير ألوهية الله؟ قالوا في تقرير ألوهية الله عز وجل. قل هو ربي لا إله إلا هو، إذن الذي كفروا به هو الألوهية، هو الوحدانية. وقال بعض أهل العلم أنهم كفروا بصفة الرحمن، باسم الرحمن، أنهم كفروا باسم الرحمن، كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. لاحظوا ما قالوا ومن الرحمن، لأنهم يؤمنون بالله بوجود الله، لكن قالوا وما الرحمن لأنهم ينكرون اسم الرحمن. وفي صلح الحديبية كما جاء في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، اكتب باسمك اللهم. انتبه لقول سهيل، قال أما الرحمن يعني اسم الرحمن فوالله، إذن يثبت وجود الله عز وجل، فوالله ما أدري ما هو، إذن كان إنكاره لاسم الرحمن. واليقين أن كفار مكة كانوا يكفرون بهذا وهذا، فكانوا يكفرون بوحدانية الله وكانوا يكفرون باسم الرحمن، فالكل داخل في الآية، كلا المعنيين داخل في الآية. ووجه الدلالة من الآية للباب على المعنى الثاني، لأن الله سماه كفرا، فجحد اسم من أسماء الله كفر، كما سمى الله جحد اسمه الرحمن كفرا، فجحد اسم من أسماء الله كفر. نعم. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذا الأثر في صحيح البخاري بالإسناد المتصل ليس معلقا، لأن البخاري قال قال علي، فالذي يقرأ هكذا ويتعجل مثل عادة بعض طلاب العلم يقول هذا معلق، لأن البخاري ما ذكر إسنادا، ولكن البخاري قال قال علي ثم ذكر الأثر ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فذكر الإسناد بعد الأثر. المتعجلون والباحثون عن طريق الشبكة الإلكترونية المتعالمون اليوم ربما عجلوا وقالوا هذا معلق، وهو ليس معلقا بل موصول في صحيح البخاري، ولكن فيه كلمة واحدة هنا متغيرة. الذي في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر أثر عظيم وله فوائد عظيمة، وظل أقوام في فهمه فحملوه على غير معناه، فالشيخ ذكره لفوائد متعددة في هذا الباب، وسنذكر هذا إن شاء الله في مجلس الغد بحول الله وقوته، حيث نبدأ به مجلسنا إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب على الأسئلة أؤكد على الإخوة تأكيدا جازما أني لا أسمح لأحد بأن يقوم معي بعد الدرس وأن يخرج معي، لا في داخل المسجد ولا في خارج المسجد، ولن أجيب على أسئلة لا في داخل المسجد ولا في موقف السيارات. وقد نبهت مرارا وذكرت للإخوة أن هذا الأمر من أمور الفتنة نعوذ بالله منها، وأنا رجائي من ربي أن لا يعرفني الناس إلا بمقدار ما ينفعهم في دينهم، وإن الذي أسأله ربي سبحانه وتعالى أن أعيش مغمورا لا يشار إلي بشيء، وأسأل الله أن لا أبرز للناس إلا بما ينفعهم في دينهم. والأمر الثاني أن لا نريد أن نؤذي إخواننا، ووقت الزحام مثل هذه الأيام لا شك أن خروج الإخوة معي فيه أذية، حتى الذين يدركونني عند السيارة يسرعون في خروجهم ويؤذون الناس. وقد كتب لي رجل كبير السن رسالة أبكتني وأحزنتني وحملتني هما عظيما، حيث ذكر لي أن الطلاب الذين ينصرفون معي يؤذونه، وأنهم دفعوه حتى كاد أن يقع، ولو وقع لحصل ما لا تحمد عقباه، رجل فوق 70 سنة. ونحن لا نريد أن نؤذي لا طفلا ولا كبيرا، لكن الكبير له حق علينا، وهو إن كان يسمعني فأنا أعتذر له اعتذارا كبيرا ويستحق أن نقبل رأسه. ومن الأدب الذي يجب أن نتأدب به يا إخوة أن نسعى في نفع الناس وأن نحرص حرصا شديدا على أن لا نؤذي الناس لا حسا ولا معنى. ولذلك رجائي من الإخوة رجاء جازما أنه بعد الدرس يلزم الإخوة أماكنهم ويذكرون الله وينصرف كل لحاله ولا يخرج أحد معي، بارك الله في الجميع. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. سلام الله عليكم. كلام الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله تعلقون عليه في أي شيء؟ في الباب السابق يقول في ما يتعلق بفعل عمر رضي الله عنه يقول فيه جواز تغيير المنكر. تركنا هذا لأنه ليس بصواب. يقول ما حكم قول إن الله في كل مكان وهل هو كفر؟ ولماذا هذه المقولة فيها تكذيب للقرآن؟ لأن الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، وهناك 1000 دليل من القرآن والسنة على أن ربنا في السماء، ولأن الله عالم له العلو المطلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء وأشارت بإصبعها قال اعتقها فإنها مؤمنة، ولأن الصحابة جميعا ماتوا وهم يعتقدون أن الله في السماء، ولأن مقولة إن الله في كل مكان فيها سوء أدب مع الله، نعوذ بالله من هذا. فهل يتصور متصور أن يقول إن الله تحت رجليه؟ وأنت واقف هل يمكن هذا؟ إذا قلنا الله في كل مكان بذاته، معنى هذا أن الله أعوذ بالله في أماكن ما يجرؤ مسلم أن يعتقد هذا. فالعقل والإيمان يقتضيان أن الله في مكان، والقرآن والسنة وإجماع السلف على أن الله مستو على عرشه فوق سماواته، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وقهره وقدرته سبحانه وتعالى. فالقول إن الله في كل مكان في حقيقته تكذيب لما في القرآن والسنة وتجهيل للصحابة، لكن لما كان القائلون بهذا متأولة فإنهم ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة خالفوا نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هؤلاء ثلة من الزوار يقولون نحن في بلد إسلامي عربي تنتشر فيه العقيدة الأشعرية الصوفية، وقد أصدرت المؤسسة الدينية الرسمية بيانا خلاصته أن النصارى غير كفار بل هم مؤمنون، وعلى نفس المنوال سار الإعلام، فهل يزع أهل السنة في هذا البلد السكوت عن هذا الأمر لمصلحة الدعوة، مع العلم أن بعض الصوفية والأشعرية جهروا بكفرهم فصار الأمر فتنة للعوام من جهتين، أفيدونا مأجورين؟ اقرأوا القرآن ويكفي هذا، اقرأوا على الناس القرآن ويكفيهم هذا، فإن القرآن بين في حكم هؤلاء القوم. فإذا قرأتم على الناس القرآن وجئتم بتفسير معتبر وقرأتم في هذا التفسير يكفي هذا في بيان الحق إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لماذا ينهى عن التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا الحكم المذكور لا علاقة له بالأشعرية، الحكم المذكور هذا حكم من هؤلاء لا علاقة له بعقيدة الأشاعر. عقيدة الأشاعر متعلقة بالصفات وبعض مسائل العقيدة، أما الحكم على من يقولون بالتثليث بأنهم مؤمنون وأنهم يدخلون الجنة هذا ما له علاقة بالأشعرية، وإنما الأمر متعلق بمسألة الإيمان عند الغلاة، في مسألة الإيمان وعند هؤلاء الجهلة الذين لا يرجعون إلى النصوص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: لماذا ينهى عن التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه كان يتبرك به وبآثاره وبكل مكان جلس فيه ومشى فيه، وما الفرق بين الماضي والحاضر؟ من نهاك عن أن تتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن أثبت العرج ثم انقش، أثبت أن هذا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، ما هو أكثر مكان مشى ومكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم القديم. هل بقي منه شيء؟ لا، لا أرضه هي أرضه، ولا جدرانه هي جدرانه، ولا المنبر هو منبره، ولا المحراب هو محرابه، ولا السواري هي سواريه. وين الأثر؟ ربما هذا البلاط مستورد من الخارج ولا من خارج المدينة حتى. وين الأثر؟ لا شك أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بها الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يتبركون بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فما بقي بعد وضوئه صلى الله عليه وسلم يتبركون به، ويتبركون حتى بتفله صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بدمه صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يتبرك به، لكن ما بقي شيء، ما بقي إلا ذرائع الشيطان إلى الشرك. والغريب أن يقول الأخ: ما الفرق بين الماضي والحاضر؟ هذا مثل الذي يقول: ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ كلنا مؤمنون، ما الفرق بيننا اليوم وبين الصحابة؟ يقول هذا أحد. فينبغي على الإنسان يا إخوة حتى يسير باتزان أن يقيد عاطفته بعقله، وأن يقيد عقله بالشرع. بعض الناس فتح الباب إلى العاطفة حتى أصبح يقبل ما لا يعقل، حتى ما لا يقبله أي عاقل أصبح يقبله، لأنه فتح الباب للعاطفة. لكن العاقل يقيد عاطفته بعقله، فإن العقل يمنع الإنسان من تهورات العاطفة، ولكن العقل قاصر أيضا ما يدرك كل شيء، فيقيد عقله بالشرع. فإذا قيد عاطفته وعقله بالشرع لم يكن غليظا بل كان ذا عاطفة، ولم يكن متهورا بل كان ذا عقل، ولم يكن خارجا عن صراط الله المستقيم بل كان على استقامة. وهذا هو الموفق. بعض الناس قد يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سيرته لا يتحرك قلبه ولا تدمع عينه، هذا جامد. وبعض الناس يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح بما ليس فيه صلى الله عليه وسلم وبما لا يرضيه صلى الله عليه وسلم، فهذا فتح باب العاطفة. لكن المستقيم إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فرح وانشرح صدره ويحب أن يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اغرورقت عيناه إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح أو حصل له كذا أو تألم أو نحو ذلك، ويحب أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يسمع المديح في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا غلي في الأمر وخرج عن الحد المشروع أمسك، لأن العقل والشرع يأبى هذا. هكذا نريد المؤمنين. المشكلة أن من الناس من فتح باب العاطفة حتى أصبح يخالف شرع الله باسم الحب، ومن الناس من غلا في العقل حتى أصبح يخالف شرع الله باسم العقل. والمؤمن لا يلغي العاطفة ولا العقل ولكن يضبطها بالشرع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العلم الصحيح. الخزعبلات والخرافات ويعني تقديس الأشخاص وتنزيلهم فوق منزلتهم ما يأتي بخير، وسوء الأدب ما يأتي بخير، وإنما الذي يأتي بخير أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح ونعرف لأهل العلم فضلهم وقدرهم ومنزلتهم. ومن أراد الخير للأمة عقيدة وسلوكا وعملا وأخلاقا فعليه بتعليمهم العلم الشرعي الصافي على هذه القاعدة التي ذكرناها: تقييد العاطفة بالعقل وتقييد العقل بالشرع، فيكون الشرع الحاكم على الإنسان في عقله وعاطفته. أسأل الله أن يكتب للجميع رضاه وعتقه من النار، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.